الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا البارح نعود هذه القاعدة زينا. القاعدة 11: الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل. العلماء اللي تهدروا فيهم الناس، الاعتبار بكثرة الفضائل، لأن ما كاينش الإنسان اللي كامل كاع مرة واحدة إلا لنبيه. إذا لقينا الفضائل أكثر من الخطأ فهو رجل عظيم. في العلماء وعلى الجملة عدول ثقة. في الجملة حتى يجي تعين شي واحد وتجي البينة وتجي، وهم خير البرية على وجه الأرض. واللي تينكر هذا الفضل هذا، يعني بعد الأنبياء وبعد الصحابة وبعد، واللي تينكر هذا الفضل هذا ما في خير، اللي ما يعترفش العلماء بالفضل ديالهم ما في خير، وما ينفعوش الله تعالى بالعلم. وصفوة الأمة. وإذا كان الأمر كذلك فإن ذم اغتفر قليل خطأ العالم بالنسبة لكثير صوابه. إذا كان الحال هو هكذا، إذا نغفروا للعالم واحد الخطأ فوسط الصواب الكثير. والنادر لا حكم له، القليل لا حكم له. والعبرة على الغلبة لا على الندرة. العبرة بالغلبة ماشي القليل. ولا بغينا اللي لقينا فيه شوية العيب نرميه وما يبقى حتى واحد. واحد الحكمة تقول: من طلب الصديق بلا عيب بقي بلا صديق، ومن طلب العالم بلا خطأ بقي جاهلا. هذا يقول له الشيطان: هذا راه كيخطأ، شنو بقيتيه؟ ماشي هذا، شنو بقيتي هذا؟ كيتخلص وتيدير هذه وتيدير الخطأ وتيدير هذه وشنو بقيتي إلى آخره. يجي لك يدور لك إبليس حتى تمشي في حالك. وقال سعيد بن المسيب: ما شاء الله رحمه الله، ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. واش نديرو؟ وكذلك النساء. سمعت عطية سالم رحمه الله لما يتكلم على النساء قال: من وجد 50% في زوجته فليحمد الله، ومن وجد أقل من ذلك فليصبر. ما في شيء. شريف معناه شريف بالأعمال، كين شريف وكين الوضع. الوضع هو ذات الشريف. يسأل العالم أو يسأل كذا، كل يدعى أنه شريف، كل واحد يدعى أنه شريف النفس، مش معنى شرف من أهل البيت. لا، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. اللي يغلب عليه الكمال فهو زين صاحب الفضل، واللي يغلب عليه النقصان ذهب الفضل. مثلا القطرة ديال النجاسة ديال البول في واحد البرميل ديال 200 لتر، اش غادي تدي منه؟ قال ابن القيم رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثر حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة نبدأ، وله قدم في الإسلام قدم صالح وأثر حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون له هفوة والزلة هو فيها معذور، يكون معذور فيها. سيقولوا دابا هذه الخبث اللي احنا اتلقنا شو واحد اش تقول الشيخ المغراوي، اش تقول في المغراوي واش هاد الهضره هاي، شبر شو واحد يقول اش تقول في العالم الفلاني، لكن الجواب ديال المثل ديال الدفونيه يقول لي هذا، نقول لي امك بعدا نشوفوها كيف اش تقول فيها، شدك العالم اشدك، لا ماشي بزاف مو بعداش اش يقول فيها باش يوصل العالم، انا اطغاو بزاف. ماجور لاجتهاده، المساله اللي اجتهد فيها عنده الاجر، ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد، فلا يجوز ان يتبع فيها، فهذا الزله ما نتبعوش فيها. مثلا نعطيكم بعض الامثله، مثلا محمد عبده رحمه الله كان في ذاك الوقت بعض انواع الربا يحلها، ولا يجوز ان تهدر مكانته، ماشي نهدروا مكانة ديالته كاع نرميوه مره واحده، وامامته في قلوب المسلمين لا يبقى، لا بد يبقى محترم عندنا واخا ما عرفناش. العلماء دابا كانت تخيلهم في عالم الاسلامي دابا بحال كنشوفوا شي نجوم في السماء، والسماء بلا نجوم ظلام، والدنيا بلا علماء جهل وظلم وشرك، ما في شيء. وقال ايضا لو كان كل من اخطا، قال اللي اخطا او غلط ترك جملة ووهدلت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات، صافي كل شيء مشى. نعاودها، لو كان كل من أخطأ، ده ابن القيم، أو غلط، المضارع يغلط أو غلط ترك جملة، يعني نتركوه مرة واحدة، وأهدرت محاسنه، نهدروها كاع ما نعترفوش بالمحاسن كاع مرة، لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. معلم لا الحين يمكن الحكم، لفسدت العلوم والصناعات والحكام وتعطلت معالمها. مدارس السالكين. ويقول ابن رجب رحمه الله الصناعة يمكن يكون حتى الحكم ويصلح بجوج، والمنصف المنصف من اغتفر قليل خطأي للمرء في كثير صوابه، هذا هو المنصف. مثلا تجي الشتاء فهو العام تبارك الله مجهده وحرثوا الناس وسميتوا، ولكن واحد الدوار هزوا الواد شحال من واحد غرق شحال من واحد ما تفتل شحال، ولكن المنفعة كثيرة لا ينظر إلى هؤلاء، ومن تكون في الزمان في الجبل شحال من واحد تيموت في الجبل. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله نحب السنة وأهلها، وهذا هو الواجب ديال المسلمين، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفة الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتاويل سائر. نحب السنة ولو نتبعه في السنة، ولا ابتدع شي حاجة ما نتبعوش فيها، ولكن بتاويل سائغ، ماشي غير مختار او مشى دار طريقة بالقوية ولا شي حاجة نقولوا هذا تاويل سائغ. هذا ماشي تاويل سائغ، هذا انحراف عن دين الإسلام، لأنه لا علاقة بين الإسلام والصوفية نهائيا. لو كان العلماء يعني يصرحون بالحق لا أعلنوا أنه لا علاقة بين الصوفية والإسلام نهائيا. بغيت الشيخ ديالك شوف الدين ديالو الآخر، إنما بغيتيش الدين ديال النبي، بغيتي الشيخ ديالك فلان وسير صلي صلاة وصوم صيامه. أنا عجبك النبي في هذه وهذه ما عجبكش عليه. وإنما العبرة بكثرة المحاسن. من الاتباع والصفات الحامدة. ولا نحب، شوف ما قالش ولا نحب العالم، ولا نحب ما ابتدع فيه بتاويل سائغ. ماشي لا نحبه هو، قلنا نحبه، شوف نحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفة الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتاويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. واللي ما تعلمش الآداب راه العلم ما يصلحش. إنسان يتعلم الآداب قبل العلم. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه، يعني يكون كل واحد أخطأ في الاجتهاد دياله والإيمان دياله صحيح، وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقال لقل من يسلم من الأئمة من ذلك. خلوا التوحيد معلوم العقيدة صحيحة والاتباع صحيح. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ثم إن الكبير نعمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق. صواب ديالو كتير، سيتحرى الحق بزاف، واتسع علمه، حلم كبير، وظهر ذكاؤه، يعني عنده ذكاء، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلاله. زلال ما نشوفوش. ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نضلله ونطرحه ونسوا المحاسن، لأن كاين الفرق ما بين العلماء ديال السنة وبين العلماء المبتدعين. المبتدعين ذكروا مساويهم وما ذكروش الحسنات، وأهل السنة ذكروا المحاسن ونسكتوا على المساوي. لأن إذا ذكرت المبتدع محاسن وذكر إذن معناه ولا فحال الآخرين. إنما كاينش المسلم اللي ما عنده بعض الحسنات، لكن شوفوا الأغلب الصوفية راه يعني معاويل لهدم الإسلام، معاويل بلا معقول. شو اللي يجي يقول لك فاتح لما أغلق أفضل من القرآن 6000 مرة؟ هذه إيش ما هذا؟ شو واحد آخر يقول لك أنت جاني أحسن من النبي؟ ولا راه قالوها؟ نخليو القرآن. إيه كل شيء ما بعد تجانا، كل شيء غير كافر. لا كل واحد في شيوخ الطريقة يقول لك لا ولي يبع. كل واحد يكذبوا بعضهم بعضا. اش قال تجاني فوزاني في عبد الله الشريف؟ قال لك صدقة في وقته، ان عبد الله الشريف قال لك تلاقيت مع النبي 34 مرة يقظة، تيجي قال النبي وحي وضرب هالتمر كله حتى يوصل وزن. وقالك الناس سيطوفوا بالكعبة، أنا كطف بيا الكعبة. هذا في كتاب ديالو، سميت الكتاب ديالو دار الضمانة، موجود. وعندي بعض النسخ من هذا الفضيحة اللي تيقول. والصحراء واش قالوا؟ إلا ضربتي الخرصاف مولاي علي شريف يضرب الجرس عبد الله الشريف. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. درنا شي بدعة فهمها، يعني بتاويل ولا على كل حال ما وصلوش حديث ولا كذا، ما نتبعوا شيء في الخطأ ديالو البدعة دي ما نتبعوا شيء، ولكن باقي هو العالم عندنا ونرجو له التوبة من ذلك. سير أعلام النبلاء مجلد 5 صفحة 271. وقال رحمه الله: وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل. مش تمدح الناس العالم بكثرة فضائله، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها. ندفن المحاسن لأنه وقع في واحد الورطة ربما رجع منها، وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله. إنسان مسكين خدام 70 سنة ولا 80 سنة في العلم، باش يوجد لكم هاد الكتب هادو وغيرها الملايين، بدنا نتكلموا فيها. يعني ما نعرفوش نزنو الضفر ديال رجليهم عند الله ولا ما نزنوها شيء، واش نسوي احنا جناح بعوضة ولا لا؟ فهذه القاعدة الذهبية سلفية المشرب في وزن الرجال، هذه القاعدة باش نزن الرجال من حيث كثرة الفضائل أو المساوي. نشوفوا واش الفضائل اللي كثيرة ولا المساوي. أما ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عن حاطب بن أبي بلتعة في شأن مرسلته للكفار لأنه شهد بدرا؟ هذا صحابي جاهد مع النبي في بدر وعنده شي أغراض ديالو في مكة وبغى يجامل ذاك المنافقين الكفار ديال قريش، وصفت لهم الرسالة قال لهم راه النبي غادي يجي عندكم ويجي يهجم عليكم، وعطاوها لواحد المرأة، عطاها لواحد المرأة ودارتها في الشعر ديالها. والله تعالى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفت وراء المرأة علي وشي واحد آخر، قال البرا اللي عندك، قال الرسالة، قالت لي ما عندي شيء. قالوا لي ها إلا ما بغيتيش غادي نعريوك. هو قالت لي محتال هذه لا، هاكم هالرسالة، وجبدتها من الشعر ديالها. قايت عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ماشي الكفر بيا ولا شي حاجة، عندي شي أموال وشي كذا في قريش باش يحميوها وكذا، وعفى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهد بدرا. شهد بدرا ويقول في شأن عثمان لما جهز جيش العسرة، عثمان رضي الله عنه لنوضع عليه الحياحة حتى حيدوه وقتلوه وهو تيقرا في المصحف، قتلوا الشيعة المصريين والعراقيين، وشكون اللي نغزهم؟ عبد الله بن سبا واحد اليهودي أظهر الإسلام باش يفسد الإسلام. ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، صافي خلاص افعل ما تشاء يا عثمان. جهز جيش العسرة ألف بعير وقيلة. واحد المرة صدق ألف بعير اللي جات من الشام جات المؤان تيصوموا للتجار تيقولوا معطوني أكثر من داكشي وعطيت أكثر من داكشي. قال له ودي راه التجار كلها احنا ما قال لي ما أعطاني الله أكثر من داكشي وصدقها كلها في سبيل الله. ويوصل ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة الذهبية في كلام النفيس فخذه هانئا مريئا. يقول رحمه الله تعالى من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر. العلماء اللي كان سمعوهم العلماء اللي ألفوا هذه الكتب هذو كلهم هذو راه سلفيين هو كلهم ما كاينش كاع كتاب تخرف أنا ولا مبتدع. نعم كيف الناس يتقبلوا حقه. واحد المرة كانت واحد المكتبة هنا حدا بندريس وفي هذاك الصحراوي ذاك مولاي حسن ذاك الشيء جابوا واحد الفضيحة واحد جوج مجلدات ديال النبهاني جامع كرامة الأولياء اش قال فيها؟ قال فيها واحدة ما قلت نقولها كاع وواحدة قال فيها واحد الوالي قرأ القرآن في رمضان 560 ختمة وقسمتها على 30 جات 19 ختمة في النهار. ها؟ فين هو الفكر الصوفي؟ كيرد عليهم؟ راه كاين شي علماء راه ماشي علماء راه المصيبة كحلا. واحد يقولوا الشعراني عبد الوهاب الشعراني مصري. ايه عنده الميزان وعنده الطبقات. قال لك مشيت وخرج عندي البداوي اليد ديالو في القبر ديالو. واحد العام مشيت قال لهم وخرج قال لهم فين عبد الله فين عبد الوهاب الشعراني كيقول شي فضايح كاع ما يصدقها حتى المجانين ما يصدقوها. يعني نمشي حنا في التصوف حتى يعتقدوا ما يكون مستحيلا. هذاك صافي رحمك كل من يعتقد ما هو مستحيل أو يقبل المتناقضات كجماعة التبليغ يقبلوا متناقضات. الله لا ينبت العشب إلا في المطر. قال لك هما لا الله قادر على أن ينبت المطر العشب بدون مطر وأن يخلق الإنسان بدون أب ولا أم وأن يزيل العطش بدون ماء وأن يزيل الجوع بدون طعام. والله بابه ونسده ثم حتى يموت. قال لكم مريم قلت له لا مريم صافي وصلت لدرجة مريمة اللي كانوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم شهرين ما يشعلوش النار وانت تجيكم المكلة وان يرزق بدون كسب ولا عمل باش يخرجوا. خلي ولادك مشردين والبنات مشردات ويخرج ست شهور خرج واحد من تو نفس الشهور ميكانيك وخلى الخو سوارت كلا السوارت خو تهدمت الحانوت بالية وقال ست شهور في باكستان جمال قام يدير. قال لواحد الاخ جذبت عندي سلف لي شي حاجه سلف له 50,000 ريال ومشى ونصحو ومشى قالها ليهم لان نفس التبليغ يمشي يقولها ليهم. قال لي ما قال لي فلان ما قال لي لان كان تبليغي وخرجت هو. عاود جا عندي قلت له واش دار عطاك 50,000؟ قال لي عطاها لي ولكن دار فضيحه. اش دار؟ قال لك سلف من البنكه وبنى حانوت وخلص الكرا اللي كيتسال له وأعطاني 50,000 ديالي ما هو ملعون. اشتي الخروج عن سبيل الله اشتي انتهي الدين. الخروج عن سبيل الله لا بد يديك اللعنة. واحد فاس ميكاني كذلك عندي 7 دولاد الكبيرة عندها 17 عام خلاهم من نصف شعبان حتى المحرم لا عيد صغير ولا كبير ولا شيء سير. وهذا الإمام ديال البرج المشقوق مش 4 شهور 17 في رمضان خلى الجمع خاوي ومشى عيد في الهند العيد الصغير وعيد الكبير عجة. قلت له انا اش تعلمتي من تما؟ قال لي باش نتكلموا مع الناس. قلت له هضر معنا تكلم معنا دابا يلا. نتقى واحد الرجل قال له كون مشيتي للحبس نتهلاو في ولادك ولكن انت خليتيهم عمدا. خلاص الله يخرج لهم المصارم. وكان له قلنا من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. أن هذا عالم وعنده قدم في الإسلام. فإن المعصية خبث المعصية خبث ولكن كاين اللي يغسل الخبث الماء والماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فانه يحمل ادنى خبث. شوف العالم كبير ما ضر فيه المخالفه وصغير فيه مرات ضر فيه النجاسه تغيره ولكن الماء الكثير لا. ثم يقول وهذا موسى كلم الرحمن ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له. وهذه الألواح ديال موسى شكون كتبها؟ جبريل ولا ميكائيل؟ شكون فيهم؟ شو اللي كتبها الدراري؟ ها؟ كتبها الله بيده، كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده. خلقوا عجنو بيده 40 عام بقى هكاك عاد نفخ فيه الروح. ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقأها. جاء بملك الموت وضربوا موسى بطرشة وطير له واحد العين. وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بلحية هارون وجره إليه. وربه يكرمه ويحبه وخاف على هذا الشيء كله لأنه نبي رسول. فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوديه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته. وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات ألوف لقيت 100 سيئة شات مغامرات في وسط الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة إلا في مسألة واحدة ثلاثة المسائل ما تنعرف فيها لا عالم ولا غيره من زنى بالبينة الواضحة يرجم ولو كان عالما، ومن ارتد عن الإسلام كذلك ولو كان عالما حاشاهم، ومن قتل نفسا بغير حق يقتل، باستثناء موسى عليه السلام قتل غلامان لما أعلمه الله تعالى فيه من الشر، فإنه سيتعب والديه فلو عنقه فقتله. ثلاثة أمور يعني يستوي فيها العالم والجاهل، الجاهل معناه اللي ماشي ماشي عالم، أما إذا كان واحد بحر دخل في الإسلام وما عرف شيء في البوادي وزنا يصحاب الزنا حلال لا يقتل. استوي فيها الناس كلهم، نخليوها هكا احسن. القتل من قتل نفسا متعمدا في غير حق يقتل، ومن ارتد عن الإسلام يقتل، والأخرى احنا ما وصلناش دابا يستثاب، كيفاش يستثاب؟ يزني يستثاب؟ ما كاينش يستثاب. احنا بدنا نتكلموا عموما ماشي على التفصيل. ومن زنا بغير شبهة، ايش معنى غير شبهة؟ لا لا لا، شبهة مثلا كانت مرتوب وسط العيالات وجاء جامعة مرتوب وجامعة واحدة أخرى، هذا لا يقتل. أو زوجها يظن أن العقد صحيح وهو غير صحيح، ومهم هذا غير على سبيل العموم. وقال آخر: فإن يكون الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله التي سررنا كثير. والله سبحانه يوازي يوم القيامة بين حسنة العبد وسيئته، وقال يوم القيامة الميزان، أدوس الميزان. وحتى الآن الكاميل هز أكثر من ذاك الشيء اللي أعطاه جوج مرات ولا ثلاثة، دوس الميزان. وحنا يوم القيامة ندوس الميزان، فمن كثرت حسناته كما هو في سورة القارعة فهو في جنة راضية، واللي الحسنات ديالو قلال فهو هاوية. فأيهما غلب كان التأثير له؟ فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومرضيه، مش يدير الإفعال الله تعالى بأهل الحسنات الكثيرة اللي فضلوا المحبة ديالته ودكشي تيرضى الله تعالى، وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا وغلبت الشهوة أحيانا ولا الطبع البشر من العفو والمسامحة، مسامحتي ما لا يفعله مع غيره. مهم أهل الفضل عندهم العفو مع الله تعالى. القاعدة الثانية عشر: يحذر من زلة العلماء. عندك تقول هذا لها العالم، اش العالم دارها؟ لا، خص الدليل، نشوفوا العلماء الاخرين. في العلم، في العالم بشر غير معصوم، نعرفوا هذا بعد قبل كل شيء، بشر غير معصوم. لا بد واش نعرف تكون غفلة واحد مال على كل حال، سأل فهم في واحد المسألة ما وصلتش الحديث الصحيحة، وصلوا غير الضعيف، وعلى كل حال. والزلل أمر وارد وحصيل لا محالة لكل أحد. العلماء اللي تنعرفوا دابا كلهم رحمهم الله، لا المؤلفون اللي ماتوا زمان ولا اللي عرفناهم وماتوا، كل واحد عنده شي خطأ. مش كنت يوريه لنا احنا؟ واش احنا اللي عارفينه؟ لا، العلماء الاخرين اللي وروه لنا، لانه لو لن نقضوا لضاع العلم. اذا كان كل واحد يكتب اللي بغاو نسكتوا عليه ضاع العلم. شوف هذا، كون سكتوا الناس على البدع، على الصوفية، ما بقى الاسلام كاع، بقى غير الصوفية والزواوي وصف. ها؟ بداو يديروا يدقوا الارض، ما تعبد بالنبيح الا الكلاب والصوفية. هذا في الاخر شويه، اما الاول الله الله الله الله هو هو هو هو هو هو هو هو منين يبغيو يفضيو يديرو بحال سخنة الشمس على الكلاب، يديرو عاد يجلسو. هذا يحضرنا معاهم، هما يترحبو يضرب الحبيب. هي نهار ليلة الجمعة تيديروا شوية سكسو، نمشيو ناكلوا معاهم شوية سكسو. واحد النهار قلت لي واحد جوج باقي حيين دابا، واحد الأستاذ واحد كان خليفة، قلت لهم الله نبحث حل الكلام نشوف واش يفيقوا هذا عبد الحميد هذا. اش تنقول احنا؟ هاو هاو هاو هاو هاو هاو. ونزلوا العيالات حتى عمروا لنا الباب يشوفوا واش حنا مجانين. نزلوا العيالات وهما ما فقوش، كان بحب على الكلاب. ايوا يجيب الكلاب احسن. ها؟ تعطيونا سكسو، اش نكرمونا؟ تعطيونا سكسو. الا كان الفقراء الكبار اللي جاو من تسع ضياف يطلعوا من المنزه، يقول اسمه المنزه. حنا عطينا واحد التبصير كدير يديك تتوصل التبصير. نتحفظ داك الشيء زمان. ماشي كيف كيف. هذا القراوة هنا في مكناس كل شيء 25 ولا 20. في العالم بشر غير معصوم، والزلل أمر وارد وحصيل لا محال لكل أحد، وهذه الزلة لا تنقص من قدره، لا تنقص من قدره أبدا، وخير زلة بل تهب سيئاته لحسناته كما تقدم. ولكن هذا لا يعني الإقرار في الخطأ أو اعتماده، ماشي معنى نقرر الخطأ، لا، بل يبين حكم الشرع في هذه المسألة ويعتذر لمن أخطأ في اجتهاده فهو مأجور على كل حال. قال الحكماء الفاضل من عدت سقطاته، إلى عشرة غير سقطت عديناهم عشرة مزيان الفاضل هذا، إلى عديناهم راسا في مزيان راسا مزيان اختغر في هذيك وهذيك وهذيك. وينبغي لطلبة العلم أن يقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. في الواجب ستر هذه الزلة وعدم إشاعتها بين الناس، أما إلى شيعتها معناه فضحته، فضحت الله يوم القيامة. من ستر مسلما هذا مسلة مسلم، من ستر مسلما ستره الله. مش شتي واحد أعلم شي شكل في عنده قيد ولا تفضح الناس، شتي فلان هي هي اشتريت هاي هدر مع واحد المرفع واحد القنيطة ولا كيش تسلم مع العيالات ولا شنو يعني. قال صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حدود ما فيها شو يقول نقبيلة كتب هذه مزيانة. قال صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود. أصحاح الشيخ الألباني خير. معنى عذرهم، المعنى ديال عذرهم ظاهرة في المعنى. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أنا أشتري عليهم إلا الحدود. حدود الناس فيها سواء، سرق العالم نقطع اليدي ما فيش. وقال عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما أقاله الله عثرته، أنا ستره وعذره. ومن حق العالم أن ينصح إذا زل، العالم نصحه إذا زل. فقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالها ثلاثان. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نبدأ نصلح تار القاعدة هذه. ومن أئمة المسلمين العلماء، ولهذه المناصحة ضوابط شرعية ينبغي أن تراعى ويتأدب الناصح بها. ماشي غير شيء ينصح، ماشي راجع يغير المنكر. اولا ان يكون هدف الناصح الاصلاح، ماشي بغيت تفضحه، الاصلاح. والنصيحات كل بمفرد المنصوح. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. فيحسن القصد ويحرر نيته ويستعين بالله في إيصال هذا النصح لمبلغه، ويستعين ويطلب الله تعالى باش هذه النصيحه تشد في المنصوح. ثانيا ان تبدو امارات حسن قصده في تصرفاته، فهذا لنا النيه ديالته في التصرف دياله. فلا يجرح الذوات ولا يفتري عليهم، ما يجرحش الناس، ما يكذبش عليهم. ثالثا أن يتجنب ما يثير عناد المنصوح، ماشي تقول له شكل ما عاد يزيد عندي يزيد عودي، ويجعله يتمادى على الباطل. رابعا أن يكون لطيفا في نصحه، يعني باللين قال الله تعالى وسميته وانت رجل مزيان وانت وسميت على كل حال، ولو نصح بالإشارة قدمت على العبارة، ونسحب الإشارة مثلا تقدم على العبارة، يجيب لي واحد الحديث اللي دار هذه واللي دار هذه وكذا بلا ما تسميه هو. ولو كانت الكناية تفي بالغرض قدمت على التصريح، إذا كانت الكناية بلا ما نصرحه تكفي بلا ما نصرحه. من الأقوال لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوامين، مثلا واحد شتون هذا مش تلعب ولا ما أعرف كل شيء حاجة اللي ما خلت بالآداب، وكل ما بالو واحد الناس يمشي ويدير وضيع العمر ديالهم يمشي والهي بلا ما نسميه. خامسا أن يبتعد عن الألفاظ المحتملة، ألفاظ اللي فيها احتمال ما تقولها شيء، سير اللفظ اللي ما فيش احتمال اللي ما فيش تفسير في الثلاثة، ولا يتصيد الأخطاء بلوازم الأقوال، وما يتصيدش الأخطاء من الناس باش ينصحوه، ولا يتعجل الحكم. ماشي تتعجل غير نصحكي دابا بغيت يقضي الكذابة نصحكي دابا وسيه دابا يهديه الله. ويتقي الله في أعراض المسلمين فلا يلقي بالتهم دون مبرر أو دليل قاطع. اتق الله في أعراض المسلمين، بل إذا تعذر له كل ذلك ولم يجد بدا من حمل هذه الزلة على أي محمل كانت النصيحة حينئذ لا الفضيحة. سادسا أن يبتعد عن التشهير أو رمي التهم على دواء على ذات الشخص، يبتعد عن التشهير بشيء يشهر عليه يفضحوه أو رمي التهم على ذات الشخص، بل يكون قصار جهده إبطال الرأي الفاسد بالأدلة الشرعية. سابعا أن يتحرى التخفي عن أعين الناس، ما تنصحش قدام الناس حين تجب المواجهة مع صاحب الزلة ولو نفعت الوسائل لكانت أوجه. الرسائل يعني إذا رفعت الرسالة كانت مزيانة، بغيت نصح واحد الإنسان وعفي الدار ديالو مثلا مشيت كبير ما تيسر شي عبارة مزيانة وقال الله قال رسول وترميها له في صندوق البريد ديالو، ولو ذهب إليه حتى لا يراهما أحد كان أفضل. أجي نتذكر أنا وياك شوية وبدأت تذكر وسميت إلى خيره ما تهز عليه صوتك ولا شيء، ولا تحدث بذلك إلا إذا وجب بيان الخطأ وشاع ضرره بين الناس واستفرغ الوسع في النصح، فحينئذ يبين الحق دون تعرض للرجال ولا تشهر بهم. والحمد لله رب العالمين. القاعدة الثالثة عشر.